ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لا نأمن على المسلمين بأنه لا يعذب أحد منهم بالمرة، ولا نقنطهم يعني لا نعتقد أنهم كلهم أي العصاة يعذبون في النار، وإنما ماذا نقول؟ قسم من العصاة لا بد أن يعذب، هؤلاء الذين ماتوا من غير توبة لا بد أن يعذب قسم منهم في النار، وقسم يعفو الله تعالى عنهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب. فإذا نحن نستغفر لمسيئهم العاصي، نقول اللهم اغفر له، ونخاف عليه يعني أن يعذب بهذه الذنوب التي مات ولم يتب منها. وأما من تاب ماذا نقول؟ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهو هل قبلت توبته أم لا؟ فهذا عند الله تبارك وتعالى. وأما قوله ولا نقنطهم يعني لا نقول إنه لا بد أن يعذب، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا الواحد منا يا أحباب لا يجعل المذنبين العصاة آيسين من رحمة الله، يعني نقول يجوز أن يسامحهم الله ويجوز أن يعذبهم، الله يسامحنا ويعفو عنا.